رحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، ما بعد. فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 21 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا بفضل الكلام عن قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا في آخر درس إلى اعتراف النسوة، وعلى رأسهن امرأة العزيز ببراءة يوسف من كل ما نسب إليه أو أشيع عنه، وأنه دخل السجن ظلما وعدوانا. فبعد ذلك طلب الملك أن يؤتى به إليه، وقال له هذه الكلمة التي تدل على ثقة الملك فيه ثقة كاملة. قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلقه لنفسي. يعني تبقى العلاقة بين الملك وبين يوسف مباشرة، هو الشخصية الثانية في الدولة بعد الملك مباشرة. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكيل أمين. أنت الآن ممكن، لك المنصب الأول في الدولة، ولك التصرف، فوضه تفويض كامل في إدارة شؤون الدولة. ثم أعلن الملك أنه يثق في أمانتي، إنك اليوم لدينا مكيل أمين. قبل أن نسترسل في هذه القصة، أود أن أوفي بما وعدتكم به من الكلام حول هذه الكلمة المأثورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويوسف عليه السلام ترك أشياء كثيرة، تركها ابتغاء مرضات الله عز وجل، احتسابا لله عز وجل، فعوضه الله كثيرا بعد خروجه من بيت العزيز وسجنه ظلما وعدوانا بضع سنين. إذا به الله عز وجل يعوضه أن يكون المنصب الشخصية الثانية في الدولة مباشرة، فعوضه الله خيرا مما ترك ملايين المرات. هذه الكلمة ليست ليوسف وحده، بل هي سارية في كل، يعني هذه سنة من سنن الله عز وجل، سنة من سنن الله عز وجل، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، أو لا يضيع أجر المحسنين. الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. في كتاب ذيل طبقات الحنابلة للشيخ ابن رجب الحنبلي ذكر ترجمة لأحد القضاة، هو القاضي أبو بكر الأنصاري البزاز، قاضي أبو بكر الأنصاري البزاز، يحكي قصة غريبة جدا ولكنها حدثت، وهي تقبل التكرار في كل زمان وفي كل مكان. هذا الرجل يقول: كنت مجاورا في مكة، يعني كنت أطلب العلم، وفي يوم من الأيام ألم بي جوع شديد، فخرجت من البيت لأبحث عن شيء أسد به رمقي، فلم أجد شيئا، ولكني وجدت كيسا من الحرير مربوطا برباط من الحرير، فأخذته ورجعت إلى البيت، فوجدت فيه عقدا من اللؤلؤ لم أرى مثله أبدا. فخرجت من البيت، وعندما سرت في الشارع سمعت رجلا ينادي على كيس ضاع منه، وقال: من يدلني عليه له مني جائزة 500 دينار، 500 دينار ذهبي. فنادى على الرجل وجاء به إلى البيت وسأله عن أوصاف الكيس وعن عدد حبات العقد وعن أوصافه، فوجدها كما هي بالضبط، فأعطاه الكيس. فالرجل أراد أن يعطي له 500 دينار التي وعد بها، فقال: لا، أنا فعلت هذا ابتغاء مرضات الله، ولا أريد منك جزاء ولا أريد منك شكرا، فأنا أفعله ابتغاء مرضات. وهو في نفسه احتسب هذا العمل عند الله، رغم أنه في حالة يرسى لها من الجوع والحاجة والفاق، ولكن ثقة ويقينا في أن الله سيعوضه ترك المبلغ هذا اللي الرجل كان يتنازل يعني متسامح فيه، تركه ابتغاء مرضات الله عز وجل. وذهب الرجل، ومرت الأيام ومرت السنين الطويلة، وإذا بهذا الرجل يركب مركبا في البحر ويسير في البحر، فإذا بريح هوجاء تهب فتكسر المركب ويغرق كل من فيها، أما هو فإن الله سخر له لوحا من الخشب يعني ظل يحمله من مكان إلى مكان، والموج يعني يتقاذف يمينا وشمالا حتى نزل على جزيرة. هذا الكلام بعد سنوات طبعا. فنزل في جزيرة فوجد كل من فيها ناس أميين يعني ما عندهم، لكنهم مسلمين طبعا. فنزل في المسجد وعلمهم القرآن، وفوجئوا بأنه يعرف الكتابة، فعلم صبيانهم الكتابة وجلس معهم مدة، ثم طلبوا منه أن يزوجوه وأن يبقى معه، فحاول أن يرفض، المهم أقنعوه بالزواج، فزفوا إليه صبية يتيمة كما هم يقولون، قالوا إن في صبية يتيمة ونحن نزفها لك زوجة حتى تبقى معنا لتعلمنا القرآن وتعلم أولادنا وتعلمنا أمور الدين. فزفوا له صبية، فإذا به أول ما ينظر في هذه الصبية يجد العقد على صدرها، عقد اللؤلؤ اللي هو تركه منذ سنوات طويلة، لدرجة أن الرجل يتعجب أن أهل هذه البنت قالوا: لقد كسرت قلبها منذ أن التقيت بها وأنت تنظر إلى العقد ولا تنظر إليه. فقال لهم إن لهذا العقد قصة، وحكى لهم، فسبحوا وكبروا وهللوا حتى إن الجزيرة كلها عملت حفلا كبيرا بهذه المناسبة، وقالوا إن أبا هذه الوالدة هذه الصبية منذ أن جاء من رحلة الحج وهو يقول: رأيت مسلما في مكة لم أرى مثله في أمانته وفي كذا وكذا وكذا، فاللهم اجمعني به حتى أزوجه ابنتي، وقد مات منذ سنوات وها أنت تتزوج ابنته. يعني تصوروا هذا، طبعا كل ده من تقدير وتدبير وتخطيط الله عز وجل. القاضي أبو بكر يحكي ويقول: فبقيت معها وأنجبت منها ولدين، ثم ماتت هي فورثت أنا والولدان العقد، ثم مات الولدان فورثت العقد وبعته 100,000، بعته 100,000 دينار. وهو يحكي القصة يقول: وهذا من آثار أو من ثمن هذا العقد. فالمهم إن هذه القصة تدلنا على ماذا؟ أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وذلك أنا أسوق هذه القصة وقصة يوسف للذين يعملون مثلا في أعمال لا يرضى عنها الله عز وجل. واحد يعمل في الحرام، واحد يعمل يعني والعياذ بالله اعمال خطيره جدا لا يرضى عنها الله عز وجل، ويتعلل ويقول: انا اكل عيشي واولادي وانا ما عندي شغل وانا كذا وانا كذا، مع ان العمل بادي جدا جدا انه حرام 100%. نقول لمثل هذا ونقول لكل هؤلاء: انجبوا انفسكم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مطلوب منا الثقة، مطلوب منا اليقين والتوكل على الله عز وجل، مطلوب منا الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالمهم أن الملك قال لسيدنا يوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل الكلمة لابد لها من وقفة. أولا سيدنا يوسف طلب أن يتولى موضوع الخزائن، وإحنا عندنا في مبدأ في الشرع الإسلامي خاصة مبدأ الإدارة الإسلامية ونظام الحكم الإسلامي أننا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يطلب وظيفة إيه؟ الذي يطلب وظيفة في الإدارة العليا لا يعطاها، واخد بالك؟ ده مبدأ عندنا. يعني الوظيفة اللي يمنحها الأمير أو المسؤول أو كذا أو كذا، إنما عشان واحد يطلبها لنفسه خصيصا ليستأثر بها أو ليتصور أنها يعني شيء من الدنيا أو كذا، هذا الأمر لا يجوز، ليس عندنا في نظام الحكم الإسلامي. لا نعطي هذا الأمر من إيه؟ من طلبه. فكيف سيدنا يوسف يطلب ويقول اجعلني على خزائن الأرض؟ العلماء قالوا لو إن المسلم في عصر أو في مصلحة أو في شركة أو في مكان وهو يوقن من داخله ويثق من داخله إن عنده الخبرة وعنده التجربة وعنده المهارة وعنده الإمكانيات اللي تجعله يتولى هذه الوظيفة، وإن لا يوجد من يحسن هذه الوظيفة إلا هو، ويكون يفعل هذا ابتغاء مرضات الله ويكون صادق النية ويكون مخلص النية، فلا مانع من أن يطلب. لا مانع من أن إيه؟ من أن يطلب. يعني أنت في مكان وتجد إن هذه الوظيفة شاغرة وإن لا يستطيع أحد أن يحسن هذه الوظيفة، أنت عندك إمكانيات فعلا واثق من نفسك وتفعل هذا الأمر ابتغاء مرضات الله، فلا مانع من أن تطلب ابتغاء مرضات الله كما فعل مين؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. لأن سيدنا يوسف جاء بصفتين، توافر هاتين الصفتين لابد منهما في أي وظيفة من الوظائف، اللي هي صفة الايه؟ الحفظ، اللي هي الأمانة يعني، والعلم. ولاحظوا ان القرآن في قصة طالوت عندما قال الملك لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فبنو إسرائيل قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني هو يعني لم يرث الملك عن آبائه وما عنده مال، فهم تصوروا أن مقومات الملك ومقومات الحكم عندهم المال والوراثة. فقال لهم النبي إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى جاب مقومات القيادة عندنا هنا، القوة العلمية والقوة الايه؟ الجسمانية، دي مقومات القيادة العسكرية. فهنا سيدنا يوسف يقول اني حفيظ عليم. حفيظ قلنا حفيظ بمعنى اني امين. طيب الامانة بدون علم ما تنفعش، لان الامانة بدون علم الجهل يؤدي الى خراب ودمار، وعلم بدون أمانة ما تنفعش، يعني يؤدي إلى إيه؟ إلى سرقة وإلى تبديد وإلى اغتصاب أخذ هذه الأمور. فلابد من توفر الصفتين، الأمانة مع الإيه؟ مع العلم. فأيمنا من أهم مقومات الوظائف يقول لك الثقة مقدمة قبل كل شيء، مقدمة على كل شيء، حتى ولو كان الإنسان الموثوق فيه، حتى ولو كان على غير خبرة وعلى غير تجربة وعلى غير مهارة، وهذا لا يجوز. لابد مع الثقة اللي هي المفروض انه بيأمنوا في هذا الامر، يعني لابد معها من الايه؟ المهارة، حتى يكون مؤهلا لهذا، يعني يكون الشخص المناسب كان الايه؟ في المكان المناسب. ودي يعني اشارات للمبادئ، مبادئ الادارة الناجحة، ان الانسان يضع الشخص المناسب في مكانه المناسب. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. الله عقب على هذه المواقف من القصة وينبغي أن نلتفت إليها، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. خلي بالك الأول لما بيع في بيت امرأة العزيز قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من سبيل الحديث، يعني وصل إلى بيت العزيز، لكن هذه المرة وصل إلى المنصب، وصل إلى منصب الحكم. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها، من الأرض يعني حيث يشاء، يعني هو الآمر الناهي في مصر، اللي تعتبر من أكبر او من اقوى بلاد الدنيا في هذا الوقت، يتبوأ منها حيث يشاء. قال الله عز وجل: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. لاحظ التعقيبات، ولاحظ المجيء بكلمة الإحسان، وصف الإحسان، ولا نضيع أجر المحسنين. ثم حتى لا ينبهر الناس، حتى لا ينبهر الناس، يوسف أصبح هو عزيز مصر، يوسف أصبح بإيديه الخزائن، بإيديه أنه يولي، بإيديه أنه يعزل، بإيديه أنه يرفع، بإيديه أنه يخفض، بإيديه كذا، بإيديه كذا، عنده أموال، عنده كذا. فحتى لا تنبهر العقول قال الله: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. دي نقطة مهمة جدا يا أخواننا في الصورة ننتبه إليها، لأن الناس ينبهرون جدا بالمناصب، ينبهرون بالشخصيات المرموقة، ينبهرون بالمكانة وبالمقام العالي. الله عز وجل بعد أن تولى يوسف هذا المنصب العالي في مصر ماذا قال؟ ولا أجر الآخرة إيه؟ خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك أنا دائما أذكر أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على عمار بن ياسر وهو يعذب، هو وأمه وأبوه، فماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يملك لهم شيء، يقول لهم إيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طب مين اللي أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن موعدكم الجنة؟ أنت هتسمعهم الجنة؟ الله، الله أوحى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى. طيب في يوم من الأيام عمار صار أميرا على بلد من البلاد، يعني حاله بعد ما كان معذب ومضطهد وملوش قيمة وكذا، إذا به بعد الإسلام يهاجر إلى المدينة والبلاد تفتح والعراق تفتح ويصبح أمير من الأمراء، ده عمار. طب أليس كان من الممكن أن ربنا يوحي للنبي عليه السلام وقول له صبرا يا عمار إنك ستصير يوما أميرا؟ كان ممكن، مش ممكن؟ كان ممكن يقول له يا عمار ده أنت بكرة هتبقى أمير ويبقى ليك الملايين والكنوز وكذا، لكن إيش، ماذا تساوي كنوز الدنيا كلها إلى جانب الجنة؟ يعني هو يبشره بالإمارة في الدنيا ولا يبشره بالجنة، أيهما أولى؟ هذا أمر يا إخوانا، هذا أمر عمل، هذا أمر لابد أن نفهمه جيدا. يعني كان ممكن أن يبشره بالإمارة في الدنيا، لكن بشره بالإيه؟ باللقيا في الجنة. فهنا بعد أن تولى يوسف هذا المنصب الكبير حتى لا ينبهر الناس ويقولون لقد صار كذا وكذا وكذا، قال الله إيه؟ ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا يبدأ فصل جديد في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أصبح هو المتولي موضوع الخزائن. حدثت مجاعة عامة في كل البلاد المجاورة، فأصبحت مصر سلة الغلال التي يحتاجها كل بلاد الدنيا المحيطة بها، العالم القريب. فأخذت تأتي القوافل لكي يشتروا الغلال، ويوسف هو المتحكم في هذا الأمر. فمن ضمن القوافل التي جاءت، جاءت قافلة من فلسطين فيها كم واحد؟ 10 مرة واحدة، 10 رجال اللي هم أولاد مين؟ أولاد يعقوب إخوة يوسف. كلام ده بعد ربما أكثر من 30 سنة من موضوع الجب، موضوع وضعه في الإيه؟ في الجب. فجاء إخوة يوسف، قال القرآن: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني لا يعرفونه. أعطى لهم الصفقة، أعطى لهم الصفقة، وعندما أوشكوا على الرحيل قال لهم هذا الكلام: ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. قلت لكم أخ من أب عندك؟ قالوا: نعم فعلا. طب المرة القادمة لابد أن تأتوا به، وإلا فلن تأخذوا مني أي شيء. أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ما تأتوا ناحية هذه البلاد، قالوا: سنراوي عنه أباه وإنا لفاعل. وقال لفتانه اللي هم الموظفين اللي عنده: اجعلوا بضاعتهم في رحلهم، يعني الفضة أو الذهب أو النقود اللي جاءوا بها اجعلوها في الرحال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لأنهم يعرفوا أن الناس ما يأكلون إيه حرام. ف يعني إذا هم رأوا البضاعة كما هي، البضاعة بمعنى الثمن والنقود يعني، إذا رأوها كما هي فإنهم سيرجعون مرة أخرى حتى يسلموا الإيه البضاعة أو حق الإيه حق المصريين. فبالفعل رجعوا إلى أبيهم، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل مرة أخرى، لن نستطيع أن نذهب إلى إيه إلى مصر بشرط أن نأخذ معنا إيه أخانا، فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل يعني إيه نبتاع ويكال لنا من الإيه من الغلال ومن الحبوب. ما تتصور إن بعض الناس يقول لك أرسل معنا أخانا نكتل إن اسمه نكتل، لا، هو معروف إن أخو يوسف اسمه إيه بنيامين، لكن هم جواب الأمر هنا بيقولوا أرسل معنا أخانا نكتل، يعني المرة القادمة لابد أن ترسل معنا أخانا وإلا فلن نستطيع أن إيه أن نبتاع شيئا من الغلال والحبوب، وإنا له لحافظون. قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني ذكرهم بما حدث لمين ليوسف، فالله خير حافظا وهو أرحم الإيه وهو أرحم الراحمين. يعني هو متردد هل يرسله معهم ولا ما يرسله، فالأمر تجدد وقوي أكثر عندما رأوا البضاعة في الرحال، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نمير بمعنى نغذي ونمول، الميرة بمعنى الغذاء والتمويل، الميرة بمعنى التمويل والتخزين، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، يعني نحن جئنا بكمية بسيطة، لو أرسلت معنا أخانا سيكون معنا 11 فرد فنزداد الكيل الذي سيحمله بعير أخينا، ثم إن البضاعة قد ردت إلينا ونحن ما نستطيع أن نأكل حراما، فلا بد أن نرجع البضاعة إلى أهلها أو إلى مستحقيها. إذن مبررات رجوعنا إلى مصر مبررات قوية جدا جدا، وخصوصا عندما ترسل معنا أخانا. فلما ألحوا عليه قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لابد من عهد، وعهد مغلظ، تحلفوا أيمانات مغلظة إني لابد وأن تأتوا بأخيكم تعودون به مرة أخرى، إلا أن يحاط بكم، إلا إذا قتلتم جميعا أو حاط بكم الأعداء أو كذا، إنما لابد أن تحلفوا هذه الأيمانات المغلظة. وفعلا حلف، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول، الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل، أشهد الله عز وجل على هذه الأيمانات. وزودهم بنصائح، سيدنا يعقوب زود أولاده بنصائح عندما يرجعون إلى مصر، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني الله إذا أراد أن يفعل شيئا فلن أستطيع رد قضائه سبحانه وتعالى، وأقول لكم مجرد نصيحة كسبب من الأسباب نأخذ به، ولكن ندعو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. العلماء قالوا إن سيدنا يعقوب أراد أن يحميه من موضوع الحسد، أو كما قال بعض العلماء الآخرين أراد أن يحميهم من لفت النظر إليهم، لأنهم طبعا حيبقوا 11 ولد وحيخشوا من باب واحد 11 فرد ويبقى منظر ملفت وكذا، فلربما، والعلماء أكدوا على موضوع الحسد في هذه النقطة وأوردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحسد، مثل الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم العين حق، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، العين حق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العين تدخل الرجل الايه القبر، يعني ممكن ربنا يجعل العين سبب في الايه في الموت وتدخله القبر، وممكن تكون سبب في ان الجمل يذبح ويطبخ في الايه في القدر، العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل الايه القدرة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل امرنا بالتعود، وإحنا نقرأ في المعوذات في الصباح والمساء، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، من ضمن قل أعوذ برب الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. بس هنا بنقول على عجالة، الإنسان إما أنه يخاف أن يحسد غيره أو غيره يحسده. فإذا كنت تخاف أن لأن أنت ممكن تحسد غيرك بدون ما تقصد فإذا كنت تخاف أن تحسد غيرك فأي منظر يلفت نظرك ويحتوي على إعجابك قل ما شاء الله لك. هذه حماية من أن تحسد إيه غيرك. يعني لما تعجب بابنك قل ما شاء الله لا قوة الا بالله، تعجب بمراتك قل ما شاء الله لا قوة الا بالله، تعجب ببيتك بسيارتك بشغلك بصحتك بأي شيء، أي نعمة تراها وتحوز على إعجابك قل إيه حتى ما تنبهر قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله اللهم بارك. هنا مش هتحسد. أما إذا كنت خايف إن حد يحسدك فعليك بقوله الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه حماية من الإيه من الحسد. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، طبعا خلوا لكم الحسد يعالج بالرقى الشرعية وبالأدوية الطبية أيضا، الرقى الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأدوية الطبية، يعني ممكن حسد مثلا ينتج عنه مثلا إنفلونزا، ممكن ينتج عنه شيء أي مرض عضوي، فهذا المرض يعالج بالأدوية المعروفة أيضا يعالج بالرقى الإيه الشرعية، وليس كما يتصور بعض الجهلة أو الذين يعني يقتدون بالعادات والتقاليد القديمة، الموضوع الملح والبخور وال في أشياء كده موجودة في بيقولوا عليها في التراث القديم والكلام ده، ما هذا كله لا أصل له ولا أساس له ولا يلتفت إليه المسلم أبدا. إنما إما الرقية الشرعية اللي هي الفتح وقل هو الله أحد وقل أضرب الفلق وقل أضرب الناس، وإما معا أدوية الطبية المعروفة. المهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحاجة اللي هي إنه خاف من الإيه من الحسد. وأيضا بدأ فصل جديد في قصة يوسف. أول ولد دخلوا طبعا الأولاد كبار رجال كبار دخلوا على سيدنا يوسف فآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ويبدو إن أخوه كان أيضا معرض لبعض الضغوط أو لبعض المؤامرات أو لبعض الأشياء التي تكون عادة يعني لا يخلو منها بيت يعني. فلما أوشكوا على الرحيل هنا كاد لهم مكيدة، وهذه المكيدة بوحي من الله عز وجل، بوحي من الله، لأن نعرف طبعا من سيدنا يوسف نبي وأنه يوحى إليه، فكل ما يفعله يوسف إنما هو بتدبير وتخطيط من الله عز وجل، بدليل ان ربنا يقول في اخر هذا الفصل يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. فكانت المكيدة مجملها انهم يضعوا السقاية او الصواع اللي بيكيل به الحبوب يضعوه في الرحال بتاعته، صواع يعني غالي الثمن. ثم أمر منادي ينادي أن إحدى القوافل سرقت هذا الصواع أو هذه السقاية، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني اللي يأتي بالصواع بدون ما نفتش وبدون كذا اللي يأتي به وقد ساه أو كذا له جائزة حمل بعير. فطبعا إخوة يوسف تبرأوا من هذا الأمر وقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله جزاؤه. احنا عندنا في شريعتنا ان اي انسان يسرق فانه يسترق في مقابل سرقته، اي يصبح عبدا لصاحب الايه. اي انسان يسرق لا نقطع يده، يعني هذا الكلام كان في شريعة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، طبعا تحول بعد ذلك في التوراة الى قطع اليد، وما زال في الاسلام السرقة حدها قطع الايه قطع اليد. فكان في شريعة إبراهيم أن من يسرق فإنه يصبح عبدا لصاحب المال الذي سرق منه، جزاؤه من وجد في رحله فهو فهو جزاؤه، يعني في مقابله، كذلك نجزي الظالمين. سيدنا يوسف كان عارف هذه شريعة طبعا، فبدأ بأوعيتهم، ما بدأش بوعاء، لم يبدأ التفتيش في وعاء أخيه، وإنما بدأ بأوعيتهم، ثم أخيرا استخرج السقاية أو الصواع من وعاء أخيه. هنا الله عز وجل يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إلا معنى كلمة دين الملك يعني في حماية الملك، في دولة الملك. وطبعا قلنا أن السيد يوسف لم يجد صعوبة في إقناع المصريين بعقيدة التوحيد، بدليل أن القرآن لم يذكر أي مواجهة واجهها المصريون لسيدنا يوسف في مقابل دعوته للتوحيد، يعني لم يذكر إلا قول يوسف لصاحبيه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيبدو من سياق القصة أن المصريين في هذا الوقت أطاعوا يوسف ودخلوا واعتنقوا التوحيد بدون أي صعوبة يواجهها سيدنا يوسف. فكلمة دين الملك يعني حماية الملك، ما كان لأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هنا إخوة يوسف تلفظوا بألفاظ سمعها يوسف وكذم غيره، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من اللي أخ له ده؟ وهو لسان يوسف يسمعه، يعني هذا ليس جديدا على ولاد خالتنا، ومعنوا ولاد خالتهم، يعني سرق أخ له من قبل، يعني سبقه أخوه في السرقة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، كظم غيظه وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بما تصفون اللي هو مين؟ اللي هو يوسف عليه السلام، يعني الله يعلم. طبعا بعض العلماء تكلموا في هذا الأمر بأشياء ربما والله أعلم حدثت أو لم تحدث، انه اخذ شيء وهو صغير. عموما لما الولد يكون في بيت ابيه ويفعل شيء هذا ما يعتبر سرقة، لكن المهم هم ضخموا هذا الامر. المهم تحايلوا عليه وظلوا يعني يلحفون عليه: يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. لاحظ هنا كم مرة تتكرر وصف الاحسان: ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين. وبعد كده الله عز وجل على لسان اصحابه في السجن، اخوانه في السجن، لما قالوا اننا نراك من من المحسنين. وبعدين لاحظ ايضا هنا ايضا ربنا سبحانه وتعالى يقول نتوب رحمتنا لما نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، وهنا الاخوات نفسهم بيقولوا له اننا نراك من من المحسنين. فلاحظ صفة الاحسان اللي بتدور حولها الصورة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يعني لو أخذنا أحد غيره نكون ظالمين، إحنا لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما استيأسوا منه، يعني يأسوا من أن يأخذوا أخاهم، خلصوا اجتمعوا وتشاوروا في القضية. قال كبيرهم هو يهوذا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يعني إحنا عطينا عهد ومغلظ وموثق لأبينا، فلا أستطيع أن أغادر الأرض إلا إذا علم أبي بالقصة وأذن لي بأن أغادر الأرض. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها. يعني قلنا كلمة القرية ممكن تطلق على على البلد ككل، يعني اسأل أهل القرية يعني، والعير التي أقبلنا فيها القافلة وإنا لصادقون. وفعلا نفذوا كلام أخيهم الكبير ورجعوا إلى أبيهم، فإذا به يعني يبدي نوع من الشك في الكلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هنا خلي بالك في كم واحد ضايع من ولاد يعقوب، هنا أصبح ثلاثة، عشان كده بقول بهم، يعني لأن لاحظ أن المسافة بين مصر وبين عاصمة مصر وبين فلسطين مسافة كبيرة مئات الكيلومترات، تحتاج سفر أيام وممكن توصل أكثر من شهر مثلا. فغاب يوسف منذ سنوات طويلة، وبعدين يبقى أخوه بنيامين مأخوذ في قضية سرقة متهم بها، وبعدين أخوهم الأكبر لم يأتي معهم. إذن غاب 3 شهر، لم يبقى معه إلا الإيه؟ إلا 9 هؤلاء. وذلك كان حزين فعلا، فطلب من الله عز وجل أن يرد أولاده جميعا إليه، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، اختلى بنفسه وقال يا أسفى على يوسف، والله يبكي وتفيض عينيه بالدموع حتى عمية، يعني جاء عليه على عين نوع من المية كما هو معروف من شدة الحزن، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فأولاده كانوا دايما يعني لا يعجبهم هذا الأسلوب، يعني متطورين أو يرون أن يوسف حاز على قلبه أو حاز على، يعني دائما يذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني حتى تموت، حتى تموت وتهلك من ذكر الماضي ومن التأسف على الماضي. فقال لهم أنا لا أشكو لكم، أنا أشكو إلى الله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. أنا عندي أمل وعندي رجاء في الله عز وجل، ولكن دي رحمة موجودة في، ماذا أصنع في هذه الرحمة؟ وثم دعاهم بعد ذلك إلى أن يذهبوا مرة أخرى إلى مصر ليتأكدوا من وجود يوسف. ولاحظوا هنا، يعني شوفوا، يعني تصوروا اللي غايب الآن بنيامين وأخوه الكبير، ويوسف غايب بقاله أكثر من 30 سنة، ومع ذلك يرسلهم مخصوص ليقول لهم إيه؟ فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني هو عنده أمل أنهم سيجمعوا بينهم وبين مين؟ وبين يوسف. وفعلا عادوا إلى مصر مرة أخرى وجاءوا متواضعين لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. من موضوع طبعا سجن، هم متصورين ان اخوهم مسجون وانه مأخوذ وكذا، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني لا تليق، بضاعة رخيصة تعتبر بسيطة جدا، ولكن احنا محتاجين لعفوك ولإحسانك ولصدقتك، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كان الوقت مناسب أن يذكرهم بالإيه؟ بالماضي. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل تذكرون ما حدث في هذا الشأن؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ هو أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظوا برضو تكرار صفة الإيه؟ صفة الإحسان. بل هنا الإضافة أكثر، إن دي ملخص القصة كما قلت لكم أكثر من مرة، ملخص القصة كلها بيدور في التقوى والصبر والإحسان. إنه من يتقي، من يتقي الله عز وجل ويخاف من الله عز وجل ويصبر على تحمل المصاعب ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذلك أنت تعرفون قول الشاعر ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله عليه، آثرك يعني فضلك الله عليه، وإن كنا لخاطئين، إحنا أخطأنا في حقك، وإن كنا لخاطئين. وأنا قلت لكم بكده الفرق بين خاطئين ومخطئ. المخطئ، الخاطئ هو الذي تعمد الخطأ، أما المخطئ الذي أخطأ إيه؟ بدون قصد منه، لا اسم مخطئ، واخد بالك؟ فهم طبعا تعمدوا لأنهم تأمروا على قتل يوسف أو تأمروا على وضعه في الجب إلى آخره، فاعترفوا هنا. وسيدنا يوسف كان كريما وكان عفوا معهم صلى الله عليه وسلم، قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لا ذنب ولا مؤاخذة، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وذلك اقتدى به مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك طبعا هذه القصة، الصورة نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأصلا الله عز وجل بيحكي هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأثى النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث بين يوسف وبين إخوته، فيثبت النبي عليه الصلاة والسلام وبالفعل يتكرر الذي تكرر مع يوسف وإخوته تكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، لأن أهل مكة كانوا يتأمرون ضد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يؤذونه وكانوا يجهلون عليه، وإذا به بعد سنوات يدخل مكة وأهل مكة جميعا يجلسون أمامه ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: إنما أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم مطلقا. وده مثال يا أخوانا في موضوع الصف. يعني تصوروا، كان ممكن يوسف يقول لهم: طيب أنا لو أهل القافلة لم يجدوني في الجب، ماذا سيكون مصيري؟ طبعا كان حيموت. يبقى إذا بدمت أنا كنت حموت، يبقى أنا لازم أنتقم منكم. مثلا ممكن الإنسان ينظر بهذا المنظار. يعني إحنا بنجد مشاكل في أيامنا يا إخوانا، ربنا سبحانه وتعالى بينجي الناس، وإذا بي مش يشكر الله على أنه نجاه، أو أن الله عز وجل عوضه خيرا، أو أن الله عز وجل حماه ورعاه وحرسه، لا، هو يريد أن ينتقم، هو يريد أن ينتقم. فهذه يعني القصة تدعونا إلى الصفح والعفو، وخصوصا على الإخوة الأقارب بالذات. يعني الأقارب بتأتي منهم أمور كثيرة جدا، فلا بد الله، لماذا يحكي الله لنا هذا القصص؟ يحكي الله هذا القصص لنا حتى نتأسى وحتى نستعظ ونعتبر. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. هاتوا بقية أهليكم. طبعا الولاد كانوا منجبين، يعني يوسف وولاده، قصدي يعقوب وأولاده الحداشر وأحفاده، يعني أسرة كبيرة جدا جدا منجبة، ما كانوش منظمين الناس، يعني ما كانوش محددين الناس ولا حال، يعني فكان عددهم كبير. فقال: اتوني بأهلكم أجمعين. وفعلا رجعوا إلى بعض منهم، طبعا رجع إلى يعقوب، وهم في الطريق سبقه ريح يوسف إلى مين؟ إلى أبي يعقوب. ولما فصلت العير، يعني لما خرجت من مصر، قال أبوهم لأحفادهم هناك، الأحفاد موجودون هناك: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفردون، يعني لولا أن تتهمونني بالتخريف وبأنني كبرت في السن ونقول كلام غير معقول. وفعلا قالوا له: تالله إنك في ضلالك القديم. ده أحفاده: إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت لسه بتفكر في يوسف، ده بقاله أكثر من 30 سنة، ده ممكن يكون مات وممكن كذا وممكن كذا. ولكن فعلا جاء مصداق الكلام ومصداق التفكير، فلما ألقاه على وجهه فارتد بصيره، ألقى القميص على وجه سيدنا يعقوب فرعاد إليه بصره، ثم قال لأولاده وأحفاده: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بقي لنا درس في قصة سيدنا يوسف، وأرجو ألا غلكم، أنا يعني أنا أرى أن القصة لا تحتاج إلى شرح كثير، ولكن يكفي أن نقرأ القرآن، يكفي أن نقرأ القرآن، الكلام واضح جدا جدا، والقصة طبعا مذكورة بطولها في موضع واحد في القرآن الكريم. فأرجو ألا تصرفكم تلاوة الآيات عن الانتباه للقصة ومغازي القصة والحكم التي هي مبثوثة فيها. لنا درس إن شاء الله في قصة سيدنا يوسف اللي هو آخر درس الأحد القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتنين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.